تهلب يا عمري نطلع المراهنان قالوا كي نلقاها نغدا والله ما نجي هيا عيت اخوتي انا راسي قال باغي الريح وباغي الديكوجي هيا تهلب يا عمري نطلع المراهنان قالوا كي نلقاها نغدا والله ما نجي هيا عيت اخوتي راسي قال المركبي جاي باري كازا جاي بلف شوية جاي البتون وبيانس ايه ايه ايه وش دي بالي زاني نزهو شوية جاي وبقى نسو براس المركبي جاي باري كازا جاي بلف شوية دخلها برونزا جاي نغدا الكازا عند النصير نجيبها وياها مصطفى وريضة عليا وطريق لا بلا جاي صيف صيف الغاشي قاع عطاتها اللي في الجيتسكي اللي دخلها برونزا جاي نغدا الكازا عند النصير نجيبها وياها مصطفى وريضة طريق لا بلاجي المركبي جاي باري كازا جاي تلف شوية جاي البترول بياسا هيا هيا هيا وش دير بالي زاي نزهو شوية جاي وبكا نسو براسا المركبي جاي عاجي كازا جاي تلف شوية جاي هيا هيا هيا نطيح وباغي نديكم جيه يا الله في عمري نطلع المراهر لو كان القلب نبدا والله ما نجيه عايت يا اخوتي انا راسي قاهر باغي الريح وباغي نديكم جيه يا الله في عمري نطلع المراهر نغدا والله ما نجي عايت اخوتي انا راسي خال المركبه